بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أبي عبد الله وأبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم النجدي رحمه الله. وقد كان آخر مجلس في الكلام على باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن النذر لله عبادة يحبها الله تبارك وتعالى وأثنى على فاعليها، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على ذلك. وإذا كان النذر عبادة فإنه من التوحيد، لأن العبادة إنما هي التوحيد، توحيد الله جل وعلا. والعبادة إذا صرفت لغير الله تعالى فإنها شرك. وقلنا لكم في شرح الثلاثة الأصول بأن من نفائس هذا الكتاب، أعني الثلاثة الأصول، الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معرفة الشرك، لأنه لما ذكر أنواع الشرك قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا الضابط يجب أن يحفظ وينبغي أن يحفظ وأن يكون مستحضرا: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فإذا قررت بأن هذا الفعل أو بأن هذا القول عبادة فإن صرفه لغير الله شرك. وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فمن التوحيد النذر لله، ومن الشرك النذر لغير الله تعالى. وأما مناسبته للباب الذي قبله أو للبابين قبله، فإن من أكثر النذور التي يتقرب بها المشركون إلى آلهتهم الذبح، فينذرون لغير الله تعالى، وأكثر ما ينذرون هو الذبائح. فلما ذكر باب ما جاء في الذبح لغير الله وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ذكر أن من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقوله هنا باب من الشرك، من هذه تبعيضية، لأن أنواع الشرك وأفراد الشرك وآحاد الشرك كثيرة. والشرك في قول المصنف هنا هو الشرك الأكبر. السلام ورحمة الله، كما قطع به الشيخ ابن سعدي رحمه الله والشيخ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وكذلك الشيخ الفوزان في الشرح المختصر، واللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم، أن المراد بالشرك أنه الشرك الأكبر. فالنذر لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. وأنواع النذر كثيرة التي يتقرب بها المشركون إلى آلهتهم، منها الذبائح، ومنها السلام ورحمة الله، ومنها الأموال، بل ربما بعضهم ينذر ولده للقبر أو للضريح أو للمشهد منهم من ينذر السمنة أو الطيب أو العسل أو أعظم ما عنده من حصاده أو زرعه، كل هذا مما يتقرب به إلى تلك الآلهة، وهذا شرك بالله. وقول المصنف هنا رحمه الله النذر، المراد بالنذر النحب والإيجاب، بمعنى أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا. والمعنى الاصطلاحي للنذر أنه إيجاب الإنسان أو إيجاب العبد أو كما يقول بعض الأصوليين إيجاب المكلف على نفسه عبادة ليست واجبة بأصل الشرع. إيجاب العبد على نفسه عبادة ليست واجبة بأصل الشرع، بمعنى أنها في أصل الحكم الشرعي ليست واجبة، لكن لما نذرها صارت واجبة. هذا الباب، باب النذر في الشريعة، يقول الخطابي بأنه من مشكلات العلم، من مشكلات العلم، بسبب أن النصوص في الشريعة جاءت بالثناء على الموفين بالنذر، كما في قوله تعالى يوفون بالنذر، في قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وجاءت الأحاديث بالنهي عنه. فاستشكل طوائف من أهل العلم الجمع بين هذه النصوص، والجمهور على أن عقد النذر ابتداء منهي عنه والوفاء به واجب، فحملوا نصوص النهي على عقد النذر والابتداء به بمعنى أن يدخل فيه المسلم، وحملوا الآيات التي فيها الثناء على الوفاء به بعد عقده. هذا قول الجمهور. ثم هؤلاء الجمهور منهم من قال بأن النهي للكراهة، وهؤلاء هم جمهور الجمهور كما يقولون أو كما ينبغي أن يقال. وقال طائفة من أهل العلم بأنه محرم، وهذا تردد فيه شيخ الإسلام رحمه الله، وأما الصنعاني فقد قطع به بأن الدخول بالنذر محرم. هذا هو الجمع الأول، وهو الجمع المشهور الذي مشى عليه أكثر المتأخرين. وهناك جمع أحسن منه، وهو ومن أحسن من تكلم عليه، إن لم نقل بأنه أحسن من تكلم عليه، هو العلامة أبو الفتح القشيري المعروف بابن دقيق العيد، شارح عمدة الأحكام في كتابه الإحكام في شرح عمدة الأحكام، وكذلك القرطبي في المفهم، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. حملوا أحاديث النهي على نذر المجازاة، على نذر المجازاة، يعني النذر الذي يعقده العبد طلبا بجزاء عليه، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فله علي ذبيحة أو صيام أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك، إن رد الله غائبي، إن قضيت حاجتي، إن نجحت في الاختبار، إن توظفت، إلى آخره من مطالب الناس. فحملوا أحاديث النهي كحديث ابن عمر في الصحيحين وغيره على ما إذا كان النذر المعقود يراد به الجزاء. وإذا تأملت الأحاديث رأيتها تدور على هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يرد قدرا، وقال إنما يستخرج به من البخيل. والبخيل من هو؟ البخيل هو الذي لا يعطي إلا بعوض، هذا البخيل. ولو استطاع أيضا أن يأخذ العوض بدون عطاء أخذه، هذا البخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يستخرج به من البخيل. فقالوا هذه الأحاديث محمولة على ما كان على ما إذا كان الابتداء والدخول بالنذر هو أن يطلب جزاء على نذره مثل ما ذكرت لكم صورا. وحملوا النصوص الدالة على الثناء على الموفين بالنذر كآية سورة البقرة التي ستأتي معنا وآية سورة الإنسان وحديث عائشة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه وليس فيه نهي. وهذا المحمل هو أحسن المحامل وأوجهها. لماذا؟ لأمرين اثنين: أن النهي الذي جاء عن النذر في جميع الأحاديث مقيد بالبخل وبعدم رد القدر، فما يدل على أن المراد به الجزاء المجازأة. والأمر الثاني أن النصوص التي جاءت في الثناء على الموفين بالنذر ليس فيها نوع من النهي، وعلى هذا فإن هذا هو أحسن المحامل وقد تكلم عليه أيضا الحافظ، وهذا ظاهر كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وبهذا عرفنا أن النذر يقسم قسمين، بعض الناس يقول يقسم إلى قسمين، هذا ما يصلح، حشو في الكلام لأنها تمييز لا يحتاج أن تدخل عليها حرف جر. يقسم قسمين، ما هما؟ نذر التبرر ونذر المجازاة. نذر التبرر هو النذر الذي يعقده الإنسان بدون مجازاة، يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي أن أتصدق ب100 ريال، لله علي أن أذبح كذا وكذا أوزعه على الفقراء. هذا نذر تبرر دخل فيه ابتداء يريد مرضاة الله، لأن هذا وهذا أيضا وجه آخر، لأن هذا النذر عبادة أثنى الله على فاعليها، فلا نقول بأنه منهي عنه، لا نقول بأنه منهي عنه. ولهذا شدد العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم وكذلك الحافظ ابن حجر فيما إذا اعتقد المسلم بأن حاجته لا تقضى إلا بموجب هذا النذر، ومنهم من أوصل هذه الصورة إلى الكفر عياذا بالله. فعلى كل حال النذر عبادة محبوبة. عرفنا ما المراد بالنذر في هذا الموضع، وعرفنا من قبل مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبة الباب للأبواب قبله. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب بآيتين وحديث. أما الآية الأولى فهي آية سورة الإنسان لما أثنى الله عليهم وعلى دخولهم الجنان، قال يوفون من صفاتهم، قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بما ينذرون، يوفون بما ينذرون، فإذا نذروا نذرا وفوا به ولا يتساهلون فيه ولا ينظرون إلى الرخص التي ترخص لهم في هذا النذر، وإنما يعقدون النذر يحافظون عليه عند عقده ويحافظون عليه عند الوفاء به. ومن علاماتهم أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا هو وجه الدلالة من الآية للباب، أعني أن النذر عبادة أحبها الله تبارك وتعالى وأثنى على فاعليها وجعلها علامة على إيمانهم وعلى خوفهم من الله ووقوفهم بين يديه. والآية الثانية هي قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أما قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أنه لا يضيع عنده عمل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولا يظلمون فتيلا، والفتيل معروف. وهذه الآية نص في العموم أنه لا يضيع شيء عند الله، وذكرت لكم من قبل أن من الاستغراقية إذا دخلت على نكرة وسبق جميعا بنفي، فإن هذا نص في العموم عند الأصوليين وعند اللغويين. النكرة مع النبي هذا عموم، لكنه ظاهر بالعموم. من مع النكرة والنبي هذا نص في العموم. أين النبي وما؟ وأين من الاستغراقية من نفقة؟ والنكرة نفقة ونذر. فكل ما تنفق وكل ما تنذر فإن الله تبارك وتعالى يعلمه وعلمه به يتبعه بمجازاته عليه، فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فهذه الآية أيضا فيها دلالة على أن الله جل وعلا قرن النذر بالنفقة وجعلهما في العبادة وفي المحبة إليه على السواء. فإذا نذر المسلم فإنه يفي بما نذر ويقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة، وهو قولها رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني أن المسلم إذا نذر نذرا فيه طاعة وقربة إلى الله تعالى فإنه يجب عليه أن يفي به، كمن نذر صياما أو حجا أو عمرة أو صلاة أو ذبحا أو صدقة أو نفقة فإنه يفي بهذا النذر. وقوله هنا فليطعه، اللام داخلة على الفعل المضارع وهي من صيغ الأمر عند الأصوليين، فإن من صيغ معرفة الوجوب الفعل المضارع مع اللام فليطعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالنذر. قد أجمع العلماء على أن الوفاء بالنذر بعد عقده واجب، هذا لا خلاف بينهم فيه، بغض النظر عن كونهم اختلفوا فيما هو المراد بالنذر المنهي عنه. المهم أنهم أجمعوا على أنه إذا نذر تبرر أو نذر مجازاة فإنه يجب عليه بعد الدخول به أن يفي به، إلا فيما لا يملك الإنسان، إلا فيما لا يملك الإنسان، كما مر معنا في حديث ثابت ابن الضحاك في الباب الذي قبل هذا. وقوله هنا ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، بمعنى أنه ينذر أن يفعل معصية. ومن أشهر المعاصي التي ينذر الناس فعلها القطيعة والعقوق، فإنهم إذا اختصموا مع أقاربهم وأرحامهم نذر أن لا يكلم هذا القريب من عمة أو عم أو خالة أو خال، وربما تصل إلى الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، ويجب عليه التخلص منه والخروج منه. لكن هل يجب عليه فيه الكفارة؟ اختلف أهل العلم في هذا، والجمهور على أنه لا كفارة في نذر المعصية. فمن نذر أن يعق والديه أو نذر أن يقطع رحمه أو نذر أن يشرب خمرا عياذا بالله أو نذر أن يسرق أو نذر أن ينظر إلى محارم فلان فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر. لكن هل يجب عليه الكفارة؟ الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا يجب فيه الكفارة، وقال الحنابلة تجب فيه الكفارة، واستدلوا برواية عند النسائي كفارة النذر وكفارته من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين. هذه الرواية الشاذة، والراجح هو قول جماهير أهل العلم، لأن بعض الناس يظن أن الكفارة تخلصه من الذنب والإثم، وأنها أقل شأنا من التوبة. أيها أشد، التوبة أم الكفارة؟ توبة أشد. ولهذا أيضا كفارة اليمين الغموس، اليمين الغموس يعني اليمين الكاذبة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الكذب ثم تغمسه في النار. فهذه اليمين لا كفارة فيها، أيضا كفارة اليمين الغموس لا كفارة فيها. وبهذا يظهر لنا أن النذر من أجل العبادات، وأن ما يفعله المشركون الجاهلون من النذر عند القبور وعند الأضرحة وعند المشاهد، وقبلهم ما كان يفعله أهل الجاهلية عند الأصنام وما أشبه ذلك، أنه شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم. قال هنا الأولى الوفاء بالنذر، يعني أولى المسائل الوفاء بالنذر. وقد عرفنا جميعا أن الوفاء بالنذر واجب عند جميع العلماء إلا إذا كان نذر معصية. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة الله فصرفه إلى غير كذا عندكم؟ أقرأ. إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه عبادة لله. لا غلط. إذا ثبت أنه عبادة لله. نعم. ثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير شرك. عبادة لله. نعم. طيب. إذا ثبت أنه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. لأن ذكرنا لكم الضابط، وذكرنا في شرح ثلاثة الأصول أهمية هذا الضابط، لأنه لما ذكر أنواع العبادة قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فإذا قررنا أن النذر عبادة لله تعالى وصرفه لغير الله شرك به. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، لا يجوز الوفاء به، وهذا مجمع عليه، لكن اختلفوا في وجوب الكفارة فيه، ذكرنا لكم الخلاف، وأن الجمهور على أنه لا كفارة فيه. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بالنسبة للحديث الذي في السابق قبله قوله وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، يعني في صحيح البخاري. وأما هنا فقد صرح بأن المراد به مسلم، أنه رواه مسلم. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الاستعاذة بالله واللجوء والاستجارة به توحيد، أمر الله بها في كتابه وأثنى على فاعليها. فإذا قررنا بأنها عبادة لله فإن صرفها لغير الله شرك به. الله جل وعلا قال: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، هذا أمر بها. وقال جل وعلا في كتابه الكريم يعني مبينا الثناء على المستعيذين به من الشيطان: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا ثناء وأمر أيضا من الله تعالى على المستعيذين به. فإذا كما ذكرت لك قررنا بأن الاستعاذة عبادة أمر الله بها وأثنى على فاعليها، لأنهم يلجؤون ويستجيرون ويلوذون به تبارك وتعالى، فإذا صرفها العبد لغير الله كان مشركا كافرا. وهذه هي مناسبة الباب بكتاب التوحيد. فالاستعاذة لغير الله شرك، ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك. ومن هنا كما سبق تبعيضية. لماذا نستعملها ولماذا نقول بأنها تبعيضية؟ لأن أفراد الشرك وأنواع الشرك وأحاد الشرك كبيرة جدا لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فإذا قلت هذا من الشرك فلا على أنك لا تريد الشرك كله وإنما تريد بعضه. باب من الشرك الاستعاذة. الاستعاذة استفعالة من العوذ أو العوذ، والسين والتاء إذا دخلت عند العرب على الأفعال فإنها تدل على الطلب في الغالب، تدل على أي شيء؟ طلب. أصل الفعل إيش؟ عاذ. فإذا أدخلت عليه السين والتاء قلت استعاذ بمعنى طلب العود أو العود، هذا في الأصل، إلا أنها قد تخرج عن هذا الأصل في مثل قوله تعالى وتولوا واستغنى الله، تولوا واستغنى الله، لأن تعالى الله لا نقول بأن الله طلب الغنى لأنه هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وأيضا قول العرب أو قول الفقهاء في أبواب الفقه الاستحاضة، استحاضة داء ومرض أليس كذلك؟ لا تحبه المرأة، عندما نقول استحاضة من حاض الوادي، استحاضة ليس أن المرأة طلبت الحيض لكن كثرته فيها ووجوده معها، هذا فقط من باب الفائدة وربما ذكرناه من قبله. العوذ أو الاستعاذة هي اللجوء والاستجارة، عاذ بمعنى استجار أو طلب اللجأ، وغالبا تكون من المحذور يعني فرارا من المحذور، كما قال المتنبي يا من أعوذ به مما أحاذره ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني فرق بين العوذ واللوذ، العوذ فيه هرب من محذور واللوذ فيه طلب في مرغوب، هذا معنى الاستعاذة. فالمستعيذ طالب إجارة الله تعالى أن يجيره الله جل وعلا مما حذر منه. والاستعاذة بغير الله كما ذكرنا شرك أكبر مخرج عن الملة، وهي من عادات أهل الجاهلية مع الجن كما سيذكر المصنف آية الجن في الاستعاذة بهم، والعلماء مجمعون على هذا، قد نصوا على أن الاستعاذة بغير الله شرك به، ولأن الأمة في أول قرونها وإن اختلفت في أبواب الصفات فإنها لم تختلف في أبواب الإلهية إلى ما بعد زمن الإمام أحمد. ولهذا لما ناظر الإمام أحمد رحمه الله المعتزلة الجهمية في القول بخلق القرآن كان من أدلته على أن القرآن كلام الله الحديث الذي ذكره المصنف كما سيأتي، وحديث خولة بنت حكيم، وهو أنه استدل عليهم بأن كلمة الله ليست مخلوقة. لماذا؟ لأنه لا يستعاذ بمخلوق، فهم كانوا عارفين بتوحيد الإلهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولم يكونوا ينازعون فيه، لكن كانوا ينازعون في أبواب الأسماء والصفات. فلما احتج عليهم الإمام أحمد بأن من الأدلة الدالة على أن القرآن ليس مخلوقا استدل عليهم بحديث خولة بنت حكيم بأنه لو كان القرآن مخلوق لما جاز الاستعاذة به، أو نقول لو كان الكلام كلام الله عز وجل مخلوقا، لأن العلماء فسروا أعوذ بكلمات الله التامات بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية كما سيأتي في حديث خولة بنت حكيم. إذن ظهر لنا أن الأمة مجمعة على أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر مخرج لصاحبه من دائرة الإسلام، لكن اختلفوا فيما إذا استعاذ المسلم بمثله فيما يقدر عليه دون تعلق قلب به، بمعنى أنه يجعله فقط من الأسباب، كأن تقول أعوذ بالله ثم بك، أو أنا عائد بك، بك إذا حصلت له مصيبة أو فتنة أو ما أشبه ذلك. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. وظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز وغيرهم من الأئمة أنه جائز إذا كان قد جعل هذا من باب الأسباب، واستدلوا بجملة من الآثار. يعني ماذا نعني بالآثار؟ أحاديث النصوص يعني. منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتن، ثم ذكرها ثم قال ومن وجد معاذا فليعذ به. قالوا من وجد معاذا يعني أي شيء يستعيذ به من دار أو رجل أو ما أشبه ذلك يبتعد بها من الفتن. وبما رواه بما رواه هذا في البخاري ومسلم ولا في البخاري بس أظن في البخاري، وبما رواه مسلم أو بما رواه البخاري في قصة رواية المخزومية لما سرقت، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وراه الحديث قال لما سرقت مرة المخزومية قال فاستعاذت بأمي فعاذت بأم سلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بيتها. هذا رواية مسلم. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري في صحيحه في قصة الرجل الذي قاتل أسامة بن زيد ثم قتله، قال وأقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، إنما قالها تعوذا. وأيضا جاء في مصنف عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الصمت عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يرخصون في قول الرجل أعوذ بالله ثم بك، كانوا يكرهون أعوذ بالله وبك، كانوا يكرهون كانوا يرخصون في أعوذ بالله ثم بك. فهذه الأدلة دالة ما دام أنه جعل ذلك سببا وهذا المستعاذ قادر على إعاذته وإجارته، لأن هذا من جنس الاستجارة، من جنس الاستجارة وأن يكون الإنسان جائرا لأخيه المسلم. هذا ما يتعلق بالباب. استدل المصنف رحمه الله تعالى بآية وحديث. تعالى الصامت صلاح الله. ليه يحضر الدرس خلاص وفرض نفسه لكل أي شيء، ما عاد يربط نفسه بشيء. استدل المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب بآية وحديث. ما الآية؟ فهي قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خسرانا وضعفا وذلا، هذا معنى الرهق. وهذه الآية وجه الشاهد منها أن هؤلاء المشركين كانوا يستعيذون في الجن من ما يصيبهم، وقد جاء في أخبارهم أنه كان الواحد منهم إذا نزل الوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه، يقصد أنه يستعين أو يستعيذ بكبير هؤلاء الجن، يستعيذ بكبير هؤلاء الجن على أن يدفع هؤلاء السفهاء الذين يخشى أذاهم وضررهم. هذا شركهم الذي كانوا، هذا من شركهم الذي كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى فيه. ووجه الدلالة من الآية ظاهر أن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم كانوا يستعيذون بهؤلاء الجن وأنهم ما زادوهم إلا رهقا وضعفا وخسرانا وذلة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو من استمتاع الجن بالإنس، فلما رأوا خوفهم زادوهم ذلا وزادوهم رهقا. واستدل المصنف أيضا بحديث خولة بنت حكيم وهو من أفراد مسلم خرجه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا، من نزل منزلا أي منزل، وخصه بعضهم بالسفر بكثرة تردده، لكن الحديث دل على أنه المنزل الذي لا يستقر فيه الإنسان، فإذا نزل الوجيان أو ما أشبه ذلك فإنه يقول هذا الدعاء. وبعض أهل العلم خصه بالسفر، من نزل منزلا فقال أعوذ أي أستجير وألجأ متوسلا بكلمات الله التامة، كلمات هنا من أهل العلم من حملها على الكلمات الشرعية. ماذا نعني بالكلمات الشرعية؟ يعني القرآن فقط، النص القرآني الذي عندنا. ومنهم من حملها على الكلمات الكونية والشرعية. ماذا نعني بالكلمات الكونية؟ انتبهوا، كلمات لابد أن تفهموا هذا، وإذا ما فهمتموا أعيدوا. الكلمات الكونية هي كلمات الله التي يتكلم بها والتي يقع بها الأمر والنهي كونا. الله عز وجل قال في كتابه الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمات الكونية، يعز من يشاء يذل من يشاء، يأمر الملك بأن يكتب أربع كلمات أجل المخلوق هذا ورزقه وعمله، هل تسمى بالكلمات الكونية؟ والكلمات الشرعية والكونية هي كلمات الله كلها من الله تعالى. لكن متى تسمى بالآيات الشرعية عندهم؟ تسمى بالآيات الشرعية إذا كانت قرآنا يتلى. أما الكلمات الكونية فهي المعنية بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الكلمات الكونية، والله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. ومنها أيضا قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه الكلمات التي يقع بها الأمر والنهي. قلت لكم من قبل أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث في الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، قال لأن القرآن لو كان مخلوقا لما جاز الاستعادة به. لماذا؟ لأن الاستعادة لا تجوز بمخلوق، لأن الاستعادة لا تجوز بمخلوق. هذا من جلالة قدره في العلم والفقه رحمه الله. وإذا أثنى عليه إذا أثنينا عليه فإننا نخشى أن يكون ثناؤنا عليه ذما. نعم، يعني مصيبة أن تقول الإمام أحمد دليل على فقه. نعم، قال فيه مسائل. نعم، الأولى تفسير آية الجن. آية الجن التي سبق البيان لها، وأنه كان رجال من الإنس، ما حالهم؟ يعوذون برجال من الجن، وهؤلاء الجن لما رأوهم يستعيذون بهم ويعوذون بهم تطاولوا عليهم، فماذا فعلوا بهم؟ زادوهم رهقا. نعم، الثانية كونه من الشرك. نعم، يعني كون الاستعاذة من الشرك كما ذكرنا لكم، لأن المصنف رحمه الله أيضا بوّب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة لأن الاستعاذة من مخلوق الشرك. كما ذكرنا لكم الإمام أحمد رحمه الله لما استدل بهذا الحديث وبأمثاله على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، ليس بمخلوق أبدا. نعم، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلة هذا الدعاء، وهذا الدعاء فضله عظيم، وقد جاء أيضا الأدعية والأذكار خصوصا التي جاء فيها أن العبد لا يضره شيء، هذه يعني يقولها العبد موقنا بها. جاء في الترمذي عن أبان بن عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان هو الذي روى حديث من قال حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يرويه عنه أبان ابنه بن عثمان بن عفان عند الترمذي في روايته أن الراوي رأى إلى يد أبان بن عثمان فإذا بها جذام، فقال كأنك تنظر إلى هذه. قال نعم. قال نعم. لماذا؟ يعني كيف تقول لنا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء، انظر إلى حالك أنت. فقال أبان بن عثمان ما هو إلا أني نسيت هذا الذكر يوما لينفذ الله قدره. ولهذا القرطبي صاحب المهم شرح صحيح الإمام مسلم ذكر عن نفسه قال وقد عملنا بهذا الحديث وجربنا هذا لفظه ووجدنا ذلك حتى أنني لم أكن أصب بشيء إذا قلت هذا الدعاء، وذات مرة نسيته فلدغتني عقرب فضرتني. هذا موجود في شرحه على مسلم عند شرحه لهذا الحديث القرطبي رحمه الله، وهو غير صاحب التفسير ربما تعلمون. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه المسألة عظيمة جدا وجليلة، وقد ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطال في كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، وفي كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لأن بعض الناس ربما يسلك مسالك الشرك فيقول نحن جربنا فوجدنا أثره، فبعضهم مثل النساء مثلا تذهب إلى القبر الفلاني وتطلب من صاحبه لأنها تزوجت منذ سنوات وما حملت، فلما ذهبت حملت، ذهابها وافق قدرا، قدر الله عز وجل أن يكون هنا بعده حملها، وفتنة لها عياذا بالله. وهذا يقع لكثيرين من الناس. فشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في التوسل الوسيلة ذكر صورا كثيرة من هذا الباب. فكونه يحصل للإنسان شيء بسبب شيء من الشرك يوافق القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى، هذا ليس دليلا على صحة هذا الشرك. لماذا؟ لأن هذا ظني، والنهي عن الشرك وعن عبادة غير الله قطعي عندنا، لا يمكن أن نترك النهي عن الشرك ويعني الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، لأن المفعول الذي هو الشرك وافق ما يطلبه الإنسان. ولهذا بعضهم ربما يذهب إلى الكهان السحرة فيحصل له البرق أو الشفاء، وربما بعضهم يأكل تراب الموتى فيقع له شيء من ذلك. فعلى كل حال هذه القاعدة مهمة جدا التي ذكرها الشيخ هنا في المسائل، كما قلت لكم تكلم عليها شيخ الإسلام في كثير من كتبه، ومن أهمها الفرقان والقاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة، ينبغي مراجعة ذلك. نعم. لازم بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.